إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم الأول من شهر ذي القعدة لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم أيضا مع خطبة خاصة نعلق فيها على بعض الأحداث الجارية في العالم الإسلامي. ولكن اليوم سنحاول أن نعالج قضية خطيرة، وهي قضية الدعاية المضادة التي يستخدمها الأعداء ضد المسلمين وضد أهل التوحيد. هذه الدعاية المضادة يستتر بها ويتطرس بالمحرمات والمقدسات، ويتطرس أيضا بالإسلام وبحماية الإسلام، يتطرسون وهم الذين يعتدون على حرمات الإسلام وينتهكون حرمات هذا الدين العظيم. رغم ذلك، عندما يهاجمونك كموحد كمسلم تريد تطبيق شرع الله، فإنهم يتطرسون بهذه الحرمات ويتلمسون الأخطاء ويتخذونها تكأة ويقببون الحباب ويضخمون الأمور حتى يظن الظان من هول ومن كثرة الدعاية المضادة أنه مخطئ، أو يشككك على الأقل في الحق الذي أنت فيه. سنستخدم ونعلق على هذه الأحداث إن شاء الله. المشكلة أن المسلمين للأسف الشديد عدد كبير، جمهور غفير من المسلمين يقرؤون ويتلون كتاب الله ويغفلون عن هذه التحذيرات وهذه التنبيهات القرآنية، بل يغفلون أيضا عن موارد السيرة النبوية في هذا الأمر. هذه أحداث حدثت في مهد الدولة الإسلامية الجديدة، دعاية مضادة وتشويه متعمد وتضخيم للأمر، بحيث إنك تظن أن هؤلاء الذين يعتدون ويستخدمون هذه الدعاية هم حماة المحرمات والمقدسات. في آية واحدة ذكر الله سبحانه وتعالى مشهدا دعائيا استغلوا خطأ ما وكبروه وضخموه. انظر إلى هذه الدعاية في القرآن الكريم، وسنسقط بعض الأحداث من خلال هذه الدعاية. يقول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذا هو المشهد الذي سندندن حوله اليوم، مشهد الدعاية بمناسبة أننا في شهر من الأشهر الحرم، نحن في الشهر الحرام الآن، هذا اليوم شهر ذو القعدة، هذا من الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. هذه الأشهر الحرم شهر فرد وثلاثة سرد، فرد وهو رجب، شهر رجب، ثم بعد ذلك تأتي شهور متواليات ثلاث، هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذه الأشهر محرم فيها القتال، الله هو الذي حرم فيها القتال، ثم بعد ذلك صار العرب عندهم بقية من الحنيفية فكانوا يحرمون أيضا القتال، ولكنهم كانوا يتلاعبون في الأشهر الحرم أيضا، أحيانا يؤخرون هذا الشهر ويؤجلونه إذا أرادوا قتالا مثلا، وهذه مسألة أخرى. لكن الشاهد هنا أنه حدث حادث في هذا الشهر، في شهر من الأشهر الحرم، إما كان في آخر شهر جمادى الآخرة، جمادى الثاني، صحابة سرية استطلاعية، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية استطلاعية بعد 17 شهرا من مقدمه، من هجرته، يعني قبيل غزوة بدر بشهرين. هذه السرية أما كانت عبارة عن 12 رجلا، وأمر عليهم عبد الله ابن جحش ابن عمته رضي الله عنه، أمرهم في هذه السرية استطلاعية استكشافية، وأرسل معه رسالة وقال لعبد الله ابن جحش، أعطاه رسالة وقال له لا تفتحها حتى تسير يومين، بعد يومين تفتحها. وفعلا بعد أن ساروا يومين فتح الرسالة فوجد فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش الأمير، قال له رسول الله امضي حيث تنزل ما منطقة نخل، ما مكان اسمه نخل، والسرية تسمى بسرية نخل لهذا السبب، بين مكة والطائف، ترصد عيرا لقريش وتعلم لنا أخبارها. وأمره رسول الله كما قال أصحاب السير أيضا ألا يستكره أحدا من أصحابه، يعني لا يكرههم على المسير. فقرأ عليهم الرسالة فقال من أراد أن يقتل في سبيل الله فليأتي معي، ومن أراد ألا يموت معي فليذهب حيث شاء. فمضوا كلهم معه، فصاروا حتى وصلوا فوجدوا عيرا لقريش. هذه العير لقريش كان على رأسها عمرو بن الحضرمي ومجموعة من أهل مكة من كفار قريش في ذلك الوقت. هنا حدث تشاور بينهم، بين الصحابة هؤلاء في السرية، قالوا اليوم على رواية من قال أنها كانت في آخر جمادى الآخرة، فدخل شهر رجب وهو شهر من أشهر الحرم، وهم لا يدرون أن رجب اليوم، وقيل إنها كانت في آخر شهر رجب، ولم وقالوا إنهم تعللوا بذلك أنه لو أن هو لأن سكتنا عنهم ولم نهاجمهم ففي هذه الحالة اليوم التالي سيذهبون إلى الحرم فيمتنعون إلى الماء، يعني يدخلون مكة وخلاص سيكون عندهم قوة. على أي حال أن المسألة القتل تم في يوم من الأشهر الحرم، هو يوم في رجب، فهو اجتهدوا وتأولوا المسألة حتى يحصلوا على هذه العير وعلى ما فيها. فضرب واقد الليثي ضرب عمرو بن الحضرمي فقتله بسهم، وكان هذا أول قتيل يقتل في الإسلام، يعني أول كافر يقتل على أيدي المسلمين هو عمرو بن الحضرمي الذي بسببه حدثت هذه الدعاية ونزل قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام. وأسروا أسيرين من بني المغيرة وأخذوا العير، كانت فيها زبيب وفيها تمور وأشياء وخل وأدم وجلود، حاجات جيدة يعني. فغنموها الغنيمة كلها وقتلوا هذا الرجل. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وهم في هذا المكان، فقال عبد الله بن جحش نعم نخصص خمسا للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الخمس شالوه حذفوه هكذا أفردوه من الغنيمة، ولذلك سبحان الله نزل قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه تصداقا لما فعله عبد الله بن جحش في هذه السرية. وكان أول خمس في الإسلام هو هذا، فهذه سرية صغيرة جدا حدثت فيها أوليات كثيرة. وأول من أطلق عليه أمير المؤمنين كان هو عبد الله بن جحش، كان أول واحد يطلق عليه هذا لقب أمير المؤمنين لأن أمر على مجموعة من المؤمنين. وأول قتيل وأول قتل في سبيل الله كان هذا هو أيضا الذي قتل وقتل في سبيل الله، والقتيل هذا القتيل كان أول قتيل في الإسلام. ثم بعد ذلك رجعوا بالغنيمة، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا ذلك في الشهر الحرام أي في رجب أنكر عليهم إنكارا شديدا وسكت، لم يستطع أن يتصرف في الأمر حتى ينتظر الوحي. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه علم أن هذه المسألة لن تمر مرور الكرام، وأن كفار قريش لن يسكتوا، وأنهم عندهم وسائل إعلام قوية جدا وسيحرضون ويشوهون صورة المسلمين وصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس إلى حماية المقدسات واحترام الأشهر الحرام. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم طبقا لدعاية قريش سيقولون إنه اعتدى على الحرمات واعتدى على الشهر الحرام واعتدى على المقدسات، وإن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي رسالته، يعتدي على دينكم وعلى حرماتكم وعلى الشهر الحرام الذي يقدسه الآباء والأجداد، هذا الذي يقول إنه من نسل إبراهيم، إبراهيم الذي هو صاحب الحنفية، فإنه هذا الآن هو يرتكب أمرا منكرا. وفعلا فعلت قريش ذلك، وصاروا يطوفون ويأتي شعراؤهم وأدباؤهم ودعاية قوية جدا، ألم تعلموا ماذا فعل محمد؟ انتهك الشهر الحرام، قتل في الشهر الحرام، يستولي على أموالنا في الشهر الحرام، هذا هو الذي يقول إنه صاحب دين جديد ودين يحترم الحرمات، هو ينتهك الحرمات. لاحظوا من الذي يقول ذلك؟ هم الذين يعتدون على الحرمات ويسومون الناس سوء العذاب في قلب الكعبة، ورغم ذلك نسوا كل ذلك وصبوا جام غضبهم وكذبهم وإفكهم على رسول الله وعلى أصحابه حملة تشويه، ولذلك لم يستطع رسول الله أن يرد إلا بالوحي، لأن مسألة كبيرة جدا أنتم لا تتخيلون أن المدينة هكذا وقريش هناك في مكة، لكن معظم الجزيرة العرب كفار، كل هؤلاء بيئة كافرة كاملة، لا يوجد إلا مجموعة قليلة في المدينة، وفي المدينة أيضا منافقون، وفي المدينة من أهل الكتاب من اليهود أيضا، يعني الموضوع جو يغلي للتشويه، هناك في ناس بسطاء والناس اللي وهو والناس اللي يسمى بين المتأرجح، دعاية مضادة، هذه الدعاية والإعلام الخطير أثر ويؤثر في كل زمان ومكان، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رد عليهم في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام. من الذي سأل؟ البعض يقول الذي سأل هم المؤمنون المسلمون، سألوا، هذا رأي، والرأي الأشهر يسألون يعني لو يسألون عن الشهر الحرام، يا رسول الله ألم تعلمنا أن الشهر الحرام لا يجوز، وذلك استنكروا. ولكن الرأي الرار أكثر شهرة هو أن الكفار هم الذين سألوا، ولكن سألوا ليس بحثاً عن حق، إنهم سألوا من باب الدعاية المضادة والتشويه والتشهير، التستر بالحرمات ما شاء الله، عندما يسألون ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال أي محمد هل يجوز القتال في الشهر الحرام؟ هل يجوز القتل في الشهر الحرام؟ هو لا يريد إجابة، هو يعلم أن محمدا سيقوله لا يجوز صلى الله عليه وسلم، لكنه يريد التشهير والتشويه، يتسترون أنهم حماة الحرمات الآن، وهذا تترس كأنهم في ترس. لاحظوا أن محمدا هو الذي يعتدي على الحرمات. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي هل يجوز القتال في الشهر الحرام؟ ما رأيك؟ فهنا الرسول لم يستطع أن يجيبهم، فنزل الوحي، الله سبحانه وتعالى أنصف في القضية هؤلاء أولياؤه، يعني السرية، هؤلاء عبد الله بن جحش وهذه المجموعة من الصحابة هم أولياؤه، كان فيها سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان وغيره، ولكن كان لهما بعير يعني ضل لم يشهد هذا، لكن كانوا من ضمن تعداد هذه الغزو. هؤلاء الذين كانوا فيه الغزو هم أولياء الله وأصفياؤه، هاجروا في سبيل الله وكانوا، ورغم ذلك أنصف الله الجميع فيها بقول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم كبير، هذا إثم، يبقى الله سبحانه أثم أولياءه، نعم أخطأوا في هذا الأمر، قل فيه نعم هذا قتال في هذه المسألة، نعم هذا قتال، هذا كبير، مسألة كبيرة، نعم هذه خطيرة ومسألة كبيرة، القتل القتال في الشهر الحرام لأنه حرام، الله حرم هذه الأيام قتال فيها كبير، لكن انظر إلى ما وراء ذلك، طب وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أي صدكم أيها الكفار، تقولون أنه كبير، نعم هو كبير، لكن انظروا إلى ما هو أكبر، صدكم عن سبيل الله، ألم تصدوا هؤلاء عن سبيل الله على أن فتنتموهم في دينهم، أخرجتموهم من ديارهم، استوليتم على أموالهم، لم تمكنوهم من هذا الحرم المفروض، الهوام عندكم في عقيدتكم والحشرات والحيوانات آمنة في المسجد الحرام، أنتم تعتقدون ذلك، لكنكم لم تؤمنوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل أنكم عذبتموهم في قلب المسجد الحرام، ولم تمكنوهم من أداء نسكهم في المسجد الحرام، طردتموهم وشردتموهم وذهبوا مشردين إلى البلاد وهاجروا، هذا كله أكبر من قضية قتل باجتهاد معين لنيل الثواب من عند الله. يعني الغرض كان نبيلا عند هؤلاء الصحابة، ورغم ذلك فالله أثم هذا الفعل. نعم أنتم هذا صح، لكنه ليس أكبر مما تفعلونه. ولذلك فأنتم فتنتم الناس بالشرك وأردتموهم أن يرجعوا عن دينهم، هذا أكبر أم القاتل في الشهر الحرام؟ الصد عن سبيل الله أكبر أم الشهر الحرام؟ محمد وأصحابه والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، أهله وهم الرسول والمهاجرون هؤلاء الذين هاجروا، أكبر أم القاتل؟ الفتنة هذه والفتنة أكبر من القتل. الله سبحانه بعد أن سرد لهم كل هذه الحيثيات قال لهم هذا أكبر عند الله، هو عند الله عظيم، أكبر مما تصفون وأكبر مما تقولون، لكن انظروا أيضا والفتنة أكبر من القتل. فتنة هنا بمعنى الشرك، بمعنى المطاردة، بمعنى العذاب، بمعنى الابتلاء من أجل أن تردوهم عن دينهم، هذا أكبر من القتل. فتنة يعني أيهما أولى؟ أقول لك أيهما أولى، أنا أكون مشركا أم أنك تحسب لي عدوانا في مكان ما، أو جريمة في مكان مقدس له، قدسية مكان أو زمان معين حدثت فيه. القضية أكبر من ذلك بكثير، والفتنة أكبر من القتل. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم فاد الأسيرين، جاءت قريش فأعطاهم الفداء الأسيرين في ذلك، وأخذ الغنيمة ولم يردها لهم، وانتهى الأمر على الدعاية المضادة، ونصر الله جنده وأولياءه وعذرهم هنا أيضا، عذرهم أنهم إن كانوا فعلوا ذلك باجتهاد وكانوا يحسبون أن الشهر الحرام أنهم يقاتلون في شهر ليس من الأشهر الحرم، يعني في آخر يوم اختلط عليهم اليوم، حتى وإن كانوا على رواية أنهم كانوا يعلمون أنهم في آخر يوم وخشوا أن تذهب هذه القافلة إلى مكة فيتحصنوا بها، ففعلوا فاجتهدوا في هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الذي تفعلونه، أنتم قتلتم الناس في الشهر الحرام، عذبتموهم 13 عاما، رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل عندكم 13 سنة، كم شهر حرام مر هنا؟ نفس العدد. طب لماذا لم تحترموا الأشهر الحرم خلال كل هذه السنوات؟ طب أنتم كنتم تعذبون أصحاب رسول الله في قلب الكعبة وفي المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم، وتطاردونهم وتحاصرونه وهو وأصحابه وفي الأشهر الحرم، كانت الأشهر الحرم تمر 13 عاما يا جماعة، يعني شهر الأشهر الحرم تأتي 4 أشهر كل عام، 4 أشهر كل عام، يعني كل سنة دائما تؤذون رسول الله. لم يتذكر منكم أحد مرة أنه في الشهر الحرام وهو يعذب هذا المسكين ويفتن بلالا مثلا وهو يعذبه في بطحاء مكة؟ ألم يتذكر أن هذا هو الشهر الحرام، أن هذا هو الزمن الحرام؟ للزمن الحرام انتهى احترمتموه، ولا المكان حتى احترمتموه، ما هو مكان اللي هو الحرم نفسه حرام تفعل ذلك فيه، ولا حتى في الزمان، في زمان يعني الأشهر. ففعلتم كل هذه الجرائم ثم بعد ذلك تتسترون وتتترسون بالحرمات وتترسون بأن محمدا أو أن أحد أصحابه قتل في الشهر الحرام رجلا من كفاركم. هذه الدعاية هي التي لا تزال ولا يزال الكفار يستخدمونها في كل زمان وكان. لاحظوا ماذا حدث عندما يقولون، لاحظ أي طاغية وهم أعداء الإسلام يأمرون بالمنكر ويأمرون بالكفر والشرك، ورغم ذلك انتهكوا الحرمات، لكن عندما أرادوا يأتيك واحد شيخ ساحر ومجموعة تقول لك يستخدم الدين أيضا والإسلام، إذا أنت تطرست في المسجد تلوذ به لله ماذا يفعل؟ يقول لك هؤلاء انتهكوا حرمة المساجد، ولا يجوز المظاهرات والتظاهرات في المساجد، لا يجوز الخطب الدينية واستخدام المنبر للسياسة، وهذه مساجد الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هؤلاء سحرة وشيوخ أي طاغية وأي طاغوت. طب انظر عندما كانوا يستخدمون مجرد الدعاية في المسجد أو الاعتكاف في المسجد، هذا خطر على الأمن العام، أنتم توسخون المسجد بسبب الاعتكاف طب ننظفه، لا، في ممكن يندس مندس، ونحن نحترم بيوت الله فيجب أن تظل فيها القدسية. طب ومساجد الله التي هدمت وهدمتموها وحرقتموها وعندما اقتحمتم ربع العدوية وكنتم أنتم المتمكنون، خلاص الناس فروا شذر مذر، قتل من قتل وحرق من حرق، لماذا حرقتم مسجد ربع العدوية؟ أليس مسجدا، أليس بيتا من بيوت الله يا من تتطرسون بحماية الحرمات والمحرمات والمقدسات؟ طب هما المقدسات أنتم أول من حرقتموها وانتهكتموها، بل إن كفار كما قلنا لكم الاحتلال الفرنسي الاحتلال البريطاني بعده وكل الاحتلالات والغزو الذين غزوا العالم الإسلامي كانوا يحترمون ويتجنبون المساجد، أقصى ما نذكره نذكر عن الفرنسيين لما دخل نابليون بخيوله إلى المسجد، لكن نابليون لم يدخل لم يحرق المسجد، نابليون لم يحرق الجثث، هذا صح. نابليون الملحد كان ملحدا يا جماعة، ورغم ذلك لما دخل لم يحرق المساجد، والدنيا والشعراء والأمة أقامت، والمساجد في ذلك الوقت الأزهر لأنه كان مأوى للثوار ومأوى للمجاهدين فاقتحموه من أجل هذا، ولكنهم لم يخربوه ولم يدمروه ولم يحرقوه، ولو فعلوا ذلك فهذا هذه عقيدتهم، ومحتلون وكفار وكل شيء يفعلونه معنا، لكن ما من تنتسبون وتتطرسون بالشيوخ أنتم أول من انتهكتم حرمة هذه المساجد، يا من تعيبون على من قتلتموه، يا مقتول أنت الذي قتلت نفسك، يا مقتول يا محروق أنت الذي حرقت نفسك، لماذا أويت وانتهكت حرمات المسجد؟ لاحظ لماذا أنتم حرقتم الناس في المسجد، قتلتم الناس في المسجد، قلت ولماذا ذهبوا إلى المسجد وهم الذين انتهكوا حرمة المسجد؟ يا الله، يعني انت عمال معلق الرجل كالذبيحة وحرقه تحت النيران تشويه، ثم لما يعني عمل برجلي هكذا ربما أصاب أصبعا أو جرحك، يأتي المصور أو الإعلام انظروا إلى هذا الجندي المسكين فيه خدش، فيقول والله هذا خدش عظيم، هذه جريمة كبيرة، كيف خدشتم هذا الجندي الباسل الذي جاء ليدافع عن الأوطان؟ هو وأمامه الجثة محروقة متفحمة، وأمامه الدماء تقطر، يعني القتيل موجود والقاتل موجود، ورغم ذلك هو يبكي على أصبع أو على الخنصر والبنصر الذي أصيب بخدش من زميله نيران قصير صديقه كما يقال، ورغم ذلك انظر، يعني ينظرون إلى الضحية حتى عندما تريه الضحية هكذا يقول لا، هم أصل من الذي جاء بهم إلى هنا ومن الذي أدخلهم هنا، هم انتهكوا حرمة المساجد. يا رجل حرمة المساجد هو الأصل أن يكون في المسجد، هو الأصل أن يلوز إلى المسجد، وهذا مكان طبيعي يصلون فيه، أنتم الذين جئتم ولماذا تضربونهم ولماذا حتى حصروا يا رجل، لكن إنك تحرقوا وتحرق المحتويات والجثث والمرضى به، ورغم ذلك تجد هذا الإفك يعني كفار قريش على الأقل كان عندهم من العقل بمكان، لكن هؤلاء حارقون قتلة وينتسبون على الإسلام، لكن هؤلاء لم يكونوا منتسبين أصلا ولم يدخلوا في الإسلام حتى نستطيع أن نمسك عليهم شيئا، هؤلاء أنتم تنتسبون إلى الإسلام وتستخدمون هذه الدعاية كما فعلوه مع هذا الأفاك تمثيلية المسرحية وزير الداخلية أمس لأول أمس. لاحظوا دائما العمليات والاغتيالات أو محاولة الاغتيالات أو تنظيم أو قتل أو شيء دائما يا إما يوم الأربعاء أو الخميس، دائما ما شاء الله الجماعات موقت على هذا التوقيت، لأن يوم الجمعة الخروج الكبير للناس، فلا بد يعملوا أي تمثيلية أو أي شيء. وزير الداخلية الذي هو بنفسه قال لوسائل الإعلام أنه مستهدف وعن عنده معلومات، والسيسي أعطاه الذي هو قائد المعلم الكبير، هذا المعلم الكبير الذي صاحب السيناريو يكون تخطيطات هذه كلها، أعطاه مدرعة مصفحة مخصوصة. ألا طب ما أنت عارف وأعطوك المعلومات وكل الموضوع ده، والمسألة أنت ساكن في ترسانة مسلحة. بعد ذلك أصل العربيات، لاحظ الكذب، قنبلة وقعت من السطوح، وآخر قلك من ده دراجة نارية، واحد انتحاري، واحد الأصل العربي، يعني كل الأوصاف يعني مطر كذبة وأفاكون، ولا حتى لا يجيدون فن الكذب حتى، يعني فضايح. ورغم ذلك أصل مجموعة من الحراس، أصل الولد الصغير بترت ساقه، والجندي أصل فيه أمين شرطة أيضا بترت ساقه، لا هو منشنين على بتر الساق، يعني ما شاء الله غزوة العيون، هذه غزوة بتر الساق. ساقي والولد لما جابوه ما شاء الله الولد صحيح وربطل، رغم أنهم عملوا مع الولد التمثيلات، لا بتر ساق ولا بتر ذراع ولا لسان ولا أي شيء. طب والأطفال الذين كنا نراهم متفحمين، رجل حامل ابنه هكذا جثة، طفل صغير متفحم، والذين بترت أرجلهم وأيديهم وفقدوا جوارحهم وأعضاءهم، وتم يعني عبارة عن أشلاء، كنا نجمع أشلاء كما رأيناهم، ورغم ذلك لا بواكي لهم. أما هذا أصل الولد لأنه بتر، حتى كذاب، طب فين البتر؟ لا يوجد. أين أمين الشرطة الذي بث؟ لا يوجد. رغم أننا لا نستبعد أنهم يقتلون أنفسهم بأيديهم مثل ما فعلوا في سيناء، خبضوا على مسكين شخص اسمه الحبارة، هذا شاب مسكين قبضوا لفقوه، هو ليس من سكان سيناء ولا له علاقة بسكان سيناء، يعني معقولة؟ يعني مسك 25 جندي هؤلاء المجند ويكتفهم من الخلف ويلقيهم ويقتلهم ليه؟ رامبو هذا؟ طب هذا في أفلام هوليود، لكن عندنا لا يوجد في مصر هوليود، أنا لا لا لا هذه سينما خايبة حتى في مصر، لكن فكيف إن واحد مثل هذا يمسك كل هم ويكتفهم ويقتلهم هو الواحد هكذا؟ ما هو نسبون إنه فعل ذلك، أي شيء حمل على أي حاجة وكذبون، ويقول لك ربما الناس تصدق. هذا الذي فعلوا هم خطلوا الجنود بأنفسهم. عبد الناصر فعلها قديما يا جماعة، فجر السينما وفجر السكة الحديد، وعمل هو نفسه عبد الناصر الذي اعترف وهو فعل ذلك ليثور الناس، كانوا يفعلون ذلك حتى يسقطوا بعض من ينادون بالعودة الأحزاب والحكومات المدنية وغير ذلك، هذا عبد الناصر كان يفعل ذلك عادي، لا حرمة، لا يقول لك من أجل أن نعيش أحرارا وأن نعيش أسوياء أي مصطلحات، هذا اقتلوا هؤلاء الجنود، ليس عليهم سبيل، عادي مش مشكلة، أرقام. ولذلك الذي فعل ذلك هو من؟ الذي قتل الجنود، الذي فعل جريمة اسمها في مسبيرو أيام الثورة في 2011 هو السيسي، الذي أشرف على قتل وأمر بقتل الجنود الشباب الثوار في محمد محمود في أيام مجلس العسكري هو السيسي، الذي فعل وقام بقتل 16 جندي في لما عملوا الدعاية الضخمة التي دخل بعدها مرسي وغيره حتى ما يسموا يحرروا سيناء، كان هو السيسي صاحب هذا الموضوع، الذي فبرك كل هذا هو السيسي. السيسي هو كما قيل بعض الضباط يقولون هذه الطائرة المصرية التي فجرتها أمريكا في ذلك الوقت، كان في طائرة بمجموعة من النخبة الضباط الذين أخذوا دورة في أمريكا في ذلك الوقت، هذه كان أيام المخلوع مبارك، وهذه فجرت عندما كانت في الجو وفي ما يسمى المكان الإقليمي المياه الإقليمية في أمريكا، قتل كل هؤلاء الذين كانوا يتدربون، قيل أن الصهاينة في اليهود، قيل المخابرات، الوحيد الذي لم يركب يومها كان السيسي، كان من ضمن المجموعة، كانوا قالوا حوالي 30 ركب 29 ما عدا هو أو 30 هو 31، كان هو الوحيد الذي لم يركب في هذه في الطائرة. الرجل أعد إعدادا جاهز تجهيزا خاصا، وذلك الذي قدمه وعينه ورشحه كان حسني مبارك الذي عينه في رئاسة المخابرات، وكان الحارس الأمين الذي يتجسس على كل قيادة الأركان هو حسني، هو هذا السيسي، هذا السيسي الذي قاد كل هذا، هذا الذي قتل الجنود 25 هو السيسي أيضا. المخابرات الحربية، عامة مخابرات، ما يسمى مباحث أمن الدولة، وزارة الداخلية، هؤلاء صبيان يا جماعة، صبية هؤلاء. يعني لو قال لهم رئيس المخابرات الحربية أو اسكتوا اسكتوا، افعلوا لا تفعلوا، لا تظنوا أنهم أقوياء بهذه القوة، هم قوة، القوة التي لديهم بحماية الجيش لهم فقط. وإلا والناس تظن كلك ما شاء الله الجيش الجميل، الجيش لا يتدخل في شيء، فقط أمن الدولة أعداؤنا، هذا وزير الداخلية المجرم البلطجي السفاح محمد إبراهيم، لا هو ده صبي عند السيسي يا جماعة، هذا بلطجي صغير عند السيسي، كل هؤلاء عند الجيش، الجيش الجيش هذا هو العدو، الناس لا تعرف أعداءها، هذا جيش كامب ديفيد، هذا الجيش الأصل فيه أنه يحارب الشعب، جيش بيتقرب بيتزلف يا رجل، بيقتل الشعب في أي يعني، ها من أجل أن الضغوط عليه شديدة يروح يعمل لك موضوع، لا يفتعل الأشياء غريب، روح عند البحارة المساكين الفلسطينيين في في غزة ويضربهم ويقتلهم، البحرية المصرية التي لم نرها في يوم من تاريخها منذ أنشئت، خاضت حربا بالمعنى، هزمت في كل شيء خاضته هذه البحرية العملاقة هذه، حتى في 56 وغيرها كل هذه البحرية لم تفعل شيء، ده بدك بيهددوا من؟ أنا نفسي أعرف البحرية المصرية هذه الأساطيلها الجبارة هذه بتحارب من بالضبط؟ على إيش؟ بتعملوا إيه؟ بيصيدوا سامك وبيفكر بيأمنوا الحدود، أمنوا الحدود على من؟ إذا كان أنت والعدو صديقان، أنت والعدو يد واحدة على الشعب، على الشعب أي لا على الفلسطينيين وعلى المصريين ونقصد المسلمين يعني، وأيضا في رفح، بيوت قديمة في رفح عتيقة تاريخيا قبل تقسيم رفح يهدمونها بزعم أن ممكن خلفها تحتها أنفاق، يا أخي والله إذا هذا المجرم الأفاك المخلوع الخسيس كان يغض الطرف اللي هو الطاغية المخلوع، لكن إيش هذه الوحشية تهدمون البيوتات الناس في رفح وهدونا ودعاية، لا انظر إلى الإفك والدعاية، ما هذا هو مناسبة الدعاية، الدعاية عند الشعب يغسلون أبخاخ الناس، هذا هو الإرهاب، هؤلاء خطر على الأمن القومي المصري، انت بتحكوا على الناس يقولوا خطر أمن قومي، لا الفلسطينيون هم الخطر، حماس هي الخطر، الإسلام هو الإسلام هو الخطر، متحدث الرسمي باسم رئاسة العار لحكومة الطراطير حكومة الانقلاب يقول للتلفزيون الإسرائيلي هذا الإسلام هذا شفوني إسلام دموي، يقول للإسرائيليين هكذا، وهؤلاء الإخوان هؤلاء دمويين يجب استئصالهم، والإسلام هذا دين تخيل واحد منسوب إلى ملتنا يخاطب التلفزيون الإسرائيلي ويتحدث عندهم بهذه اللهجة، هم ليسوا منا يا جماعة، دي مجموعة أخرى، هؤلاء لقطاء، مجموعة من القراصنة، اللصوص حفنة كأنها في سفينة مملوءة مليانة من البشر، مجموعة من القراصنة 5 6 7 10 استولوا على السفينة لأن عندهم أسلحة فقط، هذه القصة أنهم بقوة السلاح، وإلا عدد السفينة أكبر منهم ولكن بقوة السلاح، هذه هي المسألة، أنها جيوش مسلحة يعني لا يزالون يقاتلون وكأن يوحون للناس في الدعاية الإعلامية الكاذبة أن الفلسطينيين هؤلاء، فلسطين هذه سيطة عدو، يعني حماس وكل فلسطيني متدين ملتزم، بل إن النقاب والحجاب واللحية وكل هذا الآن حتى في مصر صاروا يشيطنونه، هذا إرهابي، مشروع إرهابي، الموضوع تجفيف منابع الحرب على الإسلام بزعم انه بيحاربوا الارهاب، يعني خلي بالك يعني بقول لك ارهابي يعني مستباح الدم، يعني يقتلك فلا تبكي عليه، ولذلك تجد الناس بتتعجب عندما يسال يا جماعه لماذا قتلتم هؤلاء الذين، شوف الجثث، شوف هؤلاء اللي كانوا اصلهم ارهابيون، الناس العوام يرددون هكذا، يقول لك اصله ارهاب، يعني هو لو ارهاب يعني تستبيح دمه، حتى لو متهم بالارهاب هذه تقتله هكذا تحرقه؟ طب الطفل هذا إرهابي؟ هذه المرأة المسكينة العجوز هذه إرهابية المحروقة المقتولة المقطعة الأوصال؟ هل هؤلاء هم دخل غسلوا أدمغة الناس؟ هذا الغسيل هو الدعاية الإعلام الخطير بقوة السلاح وأهل الباطل، فاستخدموا الدعاية هذه. فالشيطان درجة حتى بعض الناس انظروا من الأجل من خوف من الدعاية بعد حادثة هذا البلطجي الحقير الصعلوك الغشوم الظلوم السفاح محمد إبراهيم وزير الانقلاب، وزير الداخلية الذي قيل تمثيلية حاولوا اغتيال هذه. فقالوا طب أنا نفهم يا جماعة عندما تنزل بيان، انظر جماعة الإخوان المسلمين والجماعات والأحزاب والاتحاد العالمي للإخوان المسلمين حتى وصل الأمر البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي يستنكر هذا الفعل الجبان الإرهابي، لاحظ يستنكرون حتى في مصر حتى المعذب والمحروق والمقتول نزل بيانا على ايه يا جماعة؟ ده انت طب اثبت لي اصلا ان هذا ان الذي ان هذا حدث من جماعة مثلا اسلامية او انك لا قمت بهذا. يا جماعة لو الاخوان المسلمون وانا قلتها وكتبتها هذه جماعة الاخوان المسلمين لو انهم لديهم قصافة الاظافر، عارف قصافة الاظافر؟ والله قصافة بس هكذا، والله لو لما كان ما استطاع هؤلاء ان يعتقلوا هؤلاء هذه القيادة بهذه السهولة. يا رجل حتى نصف القيادة يا جماعة ألا تسفرونهم في الخارج؟ معظم القيادة في الداخل لا نجد حتى في الخارج في القنوات الفضائية من هي شخصيات يعني مع معتبرة، كل القيادة في الداخل. طب أنتوا في صراع مع الباطل، على الأقل خرج لك مجموعة هكذا تحميها، لكن كلهم الصف الأول والثاني والثالث ليه يا جماعة؟ ما ده الناس لا تزال كأن لا الأصل الاستسلام التام أو الموت الزؤام. الموضوع لابد هو يعني استراتيجية مستقبلية للاستسلام. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يا استسلاميون؟ هم ماذا يفعلون معكم؟ ها نزلوا بيانات نجب وندين هذا الفعل الجبان الإرهابي، على طول وصفوا إرهاب. هو من اللي فعلوا يا جماعة؟ هم الذين هذا فعل مخابراتي، هذه المخابرات الحربية هي التي عملت هذا أو الداخلية فرع منها أو هم الذين فعلوه. حتى لو لم يفعله السيسي ولا يعلم محمد إبراهيم، ممكن السيسي نفسه لا يعلمه عادي، المسألة لا يعني يضحي بأي واحد من يجيب اللائحة طويلة، عشرات وزراء الداخلية ينتظرون يتمنون. لكن المشكلة في الإدانة، لاحظ الإدانة يقول هذا فعل ندين ونجب وأننا هذه خيارنا السلمية. لا قل أنا لم أفعل، نعم قل أنا لم أفعل هذا الموضوع لأنك فعلا لم تفعل، لكن أن تقول تدين على أي أساس؟ والله لا نسجد شكرا إذا الله سبحانه أهلك هذا الطاغية بأي شيء، بأي حد، أي حد قتله وتخلص منه أو من السيسي سنسجد الله شكرا. ندين ندين لماذا يعني؟ هذا قاتل سفاح أفاك أفاق قاتل الأطفال، هذا الذي حرق إخواننا في المساجد وحرق المصاحف وحرق البشر، وهؤلاء الذين قتلوا ولا يزالون يعتقلون خيار الشباب والمسلمين الأبرياء المساكين. ثم بعد ذلك حتى لو قتل تدين فليذهب إلى الجحيم، نحن نفرح بهلاك أئمة الكفر. فكيف أنك تقول لي تدين؟ تدين على أي أساس؟ تدينها هو أذان؟ ولا ألاحظ كلها هستيريا إسهال إدانات الاتحاد العالمي لعلماء. طب أنت مالك أنت ليك ودخل بموضوع أنا بفهم بتدين ليه؟ أنت مالك يا اتحاد علماء العلماء المسلمين؟ أنتم مجموعة من المشايخ والدعاء ويعني ها شركة هكذا على مستوى العالم، تدين لماذا يعني؟ لتدين ندين ونجب هذه العملية الإرهابية. طب أنت مالكش دخل أصلا حتى لن يتهمك أحد، والله حاجة غريبة. يعني أنت بتدافع عنه يعني هو يعني معصوم الدم ما شاء الله والرجل الطاهر البريء الذي حاول هؤلاء الأشقياء. طب نفترض مجموعة من الثائرين ناس بتنتقم منه لأنه قتل أبنائها، ليس من حقه أن يسأر لأبيه لأنه لا يجد قصاصا ولا قوضا؟ والله العظيم حاجة غريبة. قل لم أفعل لكن لا تدن، لو قتل نفرح بإذن الله ونحمد الله على هلاك هؤلاء الطغاة المجرمين، يكون ذلك عبرة وآية. أما أن احنا الواحد يعمل نقعد نجلس نطلع بياناته ونشجب ونمرق واحد أحد البيانات يقول إيه هذا الموضوع هو ندينه ونشجبه. أحد الجماعة إحدى الجماعات المتراجعة التي كانت تربية أمن الدولة أيضا ودخلت في الموضوع وصارت يعني لكنها ضد الانقلاب الآن، لكن هذه الجماعة تقول وهذا ضد الشرع والدين. من الذي قالها لك أن هذا ضد الشرع والدين؟ هذا الأفاك لو مات أو هلك بأي طريق تقول لي ده ضد الشرع وضد الدين؟ يعني هذا عقليات مجرمة. طب قلنا أنكم خياركم سلمي يا جماعة واخترتوا السلمية، موتوا أنتوا سلميتكم، ريحونا من هذه السلمية التي أذلتم بها. يعني بسلمياتكم قتل الشباب، بسلمياتكم 5000 قتيل وعشرين ألف جريح وعشرين ألف في والحبل على الجرار في السجون، بسلمياتكم وبديمقراطياتكم الرئيس مخطوف حتى الآن ولم تنتصر له دولة في العالم من حماة الديمقراطية. ولتقل لنا أين هو الرئيس المخطوف؟ خطف الرئيس، لا يستطيع أهله، بقية الناس العوام ربما يزورون أهليهم وذويهم في السجون، الشخص الوحيد الذي، ورغم أنها هذه شخص رئيس الجمهورية، صفة رئيس الجمهورية هذه يعتبرها شيء يعني يحترم حتى لو أنك أدانته، ورغم ذلك الناس لا تعرف أين هذا محمد مرسي، أين فيه، أين ذهب؟ بالديمقراطية بالسلمية ضاع محمد مرسي بالسلمية، كل القيادات والكوادر الأولى والثانية والثالثة راحت بالسلمية وذهبت بالديمقراطية. يعني وبعدين تقول للناس اخرجوا اثبتوا الله أكبر، الناس عمال الرصاص يا جماعة، أنت دعيتهم الرجل في الميكروفون قول اثبتوا، اثبتوا فين يا رجل؟ أنت لم تسلحه بشيء، لم تعطيه أي شيء، كيف حتى يحيطون بهم في الرابعة العدوية أو في النهضة تقول له في الميكروفون الله أكبر اثبتوا، يثبت كيف؟ يستطيع أن يحتمي بماذا؟ هذا هو رب الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، معنى أننا بنقتل نفسي عندما واحد أقف أمام الدبابة وأسلم له هكذا، هو أنت بتظن أن هذا سيرعى فيك يراقب فيك إلا ولا ذمة ولا حرمة؟ هذا الكلام أنك ممكن تأتي إلى واحد جندي أو في دولة غربية ولا غيره عنده بعض التقاليد والقيود، تقف أمام الدبابة فلا فيستحي مثلا من أن يفعل معك لأنه يخشى من العقوبة، عندهم قوانين صارمة في هذا الأمر. لكن هؤلاء الولد مسكين عرف عياده راح ضربينه على طول، بيظن أن فيهم مروءة وأنهم لن يقتلوه، لا ما أنت الذي فعلت بالناس هكذا. وبعدين استسلم، حتى الدعاية عندك كانت دعاية ضعيفة، وهو هذا الشرير المجرم الملحد الكافر الغشوم الظلوم عنده من الدعاية ما استطاع أن يدغدغ مشاعر الناس وأن يدغدغ مشاعر العوام ويغسل أدمغتهم، وأنت لا زلت تقول أنا خياري الوحيد لاستراتيجيتي إلى أبد الآبدين السلمية. يا سيدي قلنا أنك ضعيف، قل أنا لا أستطيع، نعم أنا أقر ونتظاهر من أجل أنا أهو على الأقل من أتجنب المواجهة المسلحة معهم، لكن لا تقل أنها خيارك الاستراتيجي لأنك بتبطل شرع الله سبحانه وتعالى في القتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أين هذه القوة التي أعددتموها؟ قوة التظاهرات والحناجر وارفع إيدك فوق ها وسلم مش عارف، يعني هنقعد ونقعد نهتف في تفات وليسقط العسكر، يعني يسقط يسقط العسكر وبعدين؟ طب يعني ماذا بعد ذلك؟ يعني العسكر سيستمر اللعبة ولذلك لم يتحمل فقتلوكم. إذا لا بد من تطوير الخطاب ولا بد من تطوير الحركة ولا بد من الاعتراف بأن هذا السبيل لا ينفع مع هؤلاء. أنت في تظاهرة في السويد، تظاهرة في إنجلترا، تظاهرة في أي دولة غربية لأنهم عندهم حدود ورأي عام قوي في مثل هذه الأمور، لكن عندك هؤلاء ممكن يقتل، لا يتورع في قتل مليون من البشر عادي، لا يهمهم هذا. إذن أنا أجهز الناس لكي يقتلوا. طب ما هي ما هو الحل في هذه الحالة؟ الحل ذكرناه عدة مرات ولكن سنكرره في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، رأينا هنا أن طبعا لست بصدد تفسير يسألونك عن الشهر الحرام لأنها تحتاج إلى خطبة خاصة، وذكرتها قديما من سنوات، من أكثر من 10 سنوات ذكرتها في سرية نخلة قديما، ولكن كتفسير طبعا أنا لا أريد، أنا أريد الشاهد فقط وهو الدعاية، وإن الأعداء الكفار استخدموا ذلك، والمفروض المسلم يستفيد، أنا لا نقع في الخطأ مرة أخرى. هم يقببون الحباب ويستغلون أي صغيرة أي شيء وترد عليهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يتعبدنا بالمثالية، يعني هذه المثاليات الله سبحانه وتعالى علم أن فينا ضعفا يقرر لنا هذه الأحكام لها مواقعية. طيب أنتم تقولون تحترمون الحرمات، نعم هذه الحرمات مقدسة ومحترمة، لكن هذه الحرمات قد تستغلها أنت وتحرمني من الجهر بالحق الذي عندي. فبدأ تقول يا تقتلني في الشهر الحرام، ولما أنا أحاول أقاتلك في الشهر الحرام تقول لي لا هذا حرام، ألا هو حلال لكنك تقتلني تنتهك شهر الحرام. بذلك قال ماذا؟ قال العلماء هذه آية إما منسوخة أو أنها باقية على قيد فاقتلوا المشركين كافة، أو أنها حسب أنها في الدفاع، إذا أنك تقاتل دفاعا فهذا في شهر حرام غير شهر حرام أنك تقاتل أي حيث كان. وبعضهم قال هي جائزة، إن إذا جد الجد إنك الإمام أراد أن يغزو في شهر حرام، الرسول غزا أو طاس وغزا بعض الغزوات في حنين وغيرها وكان فيها في أشهر حرم، فإذا المسألة في هذه الحالة جائزة. بعض قال ما ناسخ منسوخة، وبعض قال هي كما هي إلى قيام الساعة، ولكن الشاهد هنا أن الإسلام لا يقف أمام أنك تتطرس بالزمان المقدس أو المكان المقدس وتحرمني أنا من الدفاع عن ديني. لا، فهنا في هذه الحالة طيب هذا شيء لا يجوز عندي في ديني، رحمة من الله جوزها الله سبحانه وتعالى، نعم بالشهر الحرام، لكن يجوز لك أن تدافع عن نفسك في الشهر الحرام، يجوز لك أن تغزوه حتى في الشهر الحرام، حتى في شهر حرام، حتى في الزمان الحرام، حتى في مكة نفسها، حتى في المكان. نفترض واحد غزا مكة ولا غزو الكعبة مثلا أو في حذر، يعني ننتظر لأن المكان لا يجوز، ما كيف هذا لا يستقيم. وزيكم يستغلون يعني يعتدون على المساجد ثم يقولوا لك لا تدخل المسجد، ما انت اللي بتهد، على الاقل انت بتهد المسجد، بتحرقه، بتعتقل الناس، ولا يوجد فيه حرمة اصلا، المفروض لما يلوز بالمسجد تحترمه، ورغم ذلك لا يحترمون، رغم ذلك هم الذين يعتدون ويشنون هجوما مضادا على المسلمين، لان للاسف تظل تدافع حتى تضيع. هناك بعض الأشياء الشبهات الغريبة، ما هو هذه دعاية مضادة. أحد هؤلاء كان يتكلم بالأمس، أحد الشيوخ يعني هو شخص متقلب أصلا وتكلمنا حذرنا منه قديما، فكان في قناة الجزيرة ويقول له ما رأيك في الداعية الذي وقع للمجلس السيسي، لمجلس السيسي للانقلابيين، وسجل فقال إنه يجوز القتل قتال هؤلاء الإرهابيين، وصفهم إنهم الإرهابيين، وجاء كان هم ثلاثة، المفتي الديار الأسبق علي جمعة وعبد الجليل وعمر اللي هو عمر الأمريكاني هذا الداعية هذا الأرجوز، فدفع عن هذا الأرجوز ويقول هو لا هو الرجل نزل بيانا وكان يعني يقول أنا أقصد الذين في سيناء، وكأن الذين في سيناء مباح الدم. طب السلفية الجهادية أول أمس نزلت بيانا قالت لم نفعل ذلك، وهذا الجيش يفتري علينا وإسلحتنا وجهادنا لهؤلاء الصهاينة، هم قالوا ذلك في البيان وقالوا لا يوجد هذا افتراء وكذب، لكن الإعلام لا يحب نشر ذلك لأن الإعلام يريد العكس تماما، يفبرك حرب طواحين هواء يا جماعة، على يضحكون على الشعب، الشعب مغفل يا جماعة، معظم نصف الشعب على الأقل مغفل. ويقول لك أصله الرجل عنده اجتهاد قلب لكن المذيع يكله. طب هو لماذا لم ينزل بيانا حتى يستنكر الانقلاب ويستنكر الذي حدث في ربعة والعدوان واضح؟ يعني لماذا لم يفعل؟ قال أصل لي اجتهاده، أصل فيه في مثل هذه الفتن الواحد ممكن يعتزل الاعتزال الفتن، وذلك بعض الصحابة سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب اعتزل الفتنة بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية، وبعض الصحابة مثل محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص، مجموعة من الصحابة يعني، وأسامة بن زيد، كل هؤلاء صار. أعوذ بالله، بتقارن يا راجل السيسي وحلف السيسي هذا الكفور الظلوم المرتد الغشوم مع توادرس والقبور المرتد المجرم العلماني اللي اسمه أحمد توادرس، هذا أحمد الطيب هذا اللي هو شيخ الأزهر، مع هذا البرادعي ومجموعة الفنانين والفنانات والإلحاديين والإلحاديات ودولة الكفر كلها، وتقول إن متردد لا يعرف الحق، أين الحق؟ أين الحق؟ ما أنت لا تعرف. واحد يقول لك ألم يسمع قول القائل اسمه نمنم الذي تكلمت عنك، واحد اسمه حلمي نمنم عندما قال المصريون علمانيون بالفطرة، يعني الواحد بيولد علماني، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، البزازة يا أمي اعطيني البزازة فيها إيه بيرضع علمانية على طول، بتدي له بزازة العلمانية، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، اعطي له اللي هو الحصد اللي بيعطوا له الأنتيبيوتيك كلها علمانية، عصرت أي واحد طفل صغير بيرضع علمانية. هذا يقول لك مصر علمانية بالفطرة، يعني خلقهم الله، الله خلق، الرسول يقول خلق الله الناس حنفاء، فجاءت الشياطين واجتالتهم، والشياطين هي اللي غيرت وبدلت كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس خلقوا على الفطرة فأبواه يهودانها أو يمجسانها أو ينصرانها. وهذا يقول لك مولود كافر، يعني الولد مولود كافر، في المصري مولود كافر هكذا، يعني حكم على المصريين أنهم كفار علمانيون بالفطرة. طب لماذا لم تستنكر؟ لماذا لم تنزل بيانا تندد بجرائم هذا السيسي، بجرائم العسكر، بحرق المساجد، بهؤلاء الأطفال يا صاحب صناع الحضارة، صناع حضارة الكفر وحضارة القتل وحضارة ماذا بالضبط؟ المشكلة التشبيه. طب جيش علي رضي الله عنه كان يحكم بشرع الله وهو الإمام، وسيدنا معاوية وأصحابه كان مع صحابة، هذا صحابي ومع صحابة حتى في موقعة الجمل، هذه السيدة عائشة ومعها مجموعة، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، مجموعة من مبشرين بالجنة، هم خرجوا ليس خروجا بمعنى أنهم يخرجون على الإمام بالمعنى، هم خرجوا طلبا لأخذ بقتل بالقبض على قتلة سيدنا عثمان، وسيدنا معاوية قال له أنا ليس بيني وبينك أي شيء إلا أنك تسلمنا قتلة عثمان، هم في جيش وكانوا صحيحا في الجيش، لكن تأويل سيدنا على أنه خشيا يقبض عليهم بعد أن يتمكن ربما القبائل تصور، وللأسف حدث ما حدث، القتل كان أكثر، هذا لو جيت تحسبها بالضبط يعني هكذا، ولكن إذا المسألة اختلطت على الناس. عبد الله بن عمر لما أرادوا أن يبيعوه، يعني قالوا من ضمن الذين أرادوا يبيعوه هو عبد الله بن عمر، لما قالوا رضي الله عنه قالوا له لا احنا لن نبايع عليا ولا معاوية، خلاص نبطل البيع ونبايع عبد الله بن عمر، كان محبوبا من الجميع، ولكن قال لا، هي في ابن الخطاب واحدة، واحد فقط من آل الخطاب لا يوجد ثاني، أنا لا أتحملها. وعبد الله اعتزل في ذلك الوقت لأن فريقين، هذان الفريقان فريقان مؤمنان، الناس بتفهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنين يا جماعة مش طائفة كفار وطائفة مؤمنين، حتى وإن كانت فيهم بعض الشبهات، بدعة الديمقراطية، بعض الناس تظن إن الإسلام سيأتي تدريجيا، بعض العوام لا يفهمون، ودليل على الناس مخلطة الأمور أمامها، حتى عندما بيغنوا إيش؟ مصر إسلامية وليست علمانية، ويقعدوا يفرحوا مصر إسلامية، بالله عليك واحد علماني هيغني يقول مصر إسلامية وليست علمانية؟ رغم أنف العلمانية، مصر إسلامية رغم أنف العلمانية وبالشريعة الإسلامية، كانوا يقولون ذلك في رابعة والنهضة، وحتى الآن حتى المظاهرات بتخرج هكذا يغنون، بيعملها أغنية، إذن العوام والناس معظم هؤلاء خرجوا لا في دماغهم الديمقراطية، لا يفهمونها بمعنى القيادات مثل قيادات الأحزاب وهكذا المشرعون، لا هؤلاء على خطر عظيم ولهم حكم آخر. أنا بتكلم على بقية السواد الأعظم، هؤلاء لا يفهمون مثل هذه التفاصيل. هم طب هؤلاء هتقارنهم بهذه الطائفة التي كانت ترقص وتعربد وتغني وبتتحدى وإلحاد وكفر ولا تريد شريعة، وهذه كل طوائف الكنائس الثلاث في مصر الأرثوذكسية والكاثوليك والإنجليكانيين، هؤلاء جميعا وافقوا على الانقلاب وغيروا الدستور. الدستور غير من أجل النصارى، المواد البقية الباقية التي حكيت لكم عنها من قبل حتى الآن لحسوها، كل هذا من أجل عيون النصارى ومن أجل أعين هؤلاء الإلحاديين. ثم تشبه دي طائفة مؤمنة. طبعا سيدنا معاوية لم يكن يحكم أو ليس لديه مثلا قانون روما، ولا سيدنا علي بن أبي طالب كان عنده قانون أمريكا ولا بلجيكا ولا إنجلترا ولا غيره. ده أقول لا، هذا يطالب بالشريعة، مصدر الشريعة. حتى لما احتج عليه معاوية رضي الله عنه احتج بآية في القرآن في سورة الإسراء، وهذا يحتج يعني بيحتجوا من باب سلم لنا المظلوم، جعلنا لوليه سلطانا، انا وليه لانه يعني اقرب الي، عثمان اقرب الى معاويه وما منعه، وكان معاه مجموعه من الصحابه ايضا ومن ابناء الصحابه. يعني انتوا فاكرين ايش؟ وهذا سبب الشبهه هنا، شبهه ان الناس الذين اعتزلوا لم يروا ان الامور فيها مخلطه، وان هذا كل لا اله الا الله ويؤدي الشعيره ويؤدي الاسلام وينصر الاسلام، وهذا كل لا اله الا الله محمد رسول الله. طب ما هو سيدنا معاويه كان فين؟ الم يكن في الشام؟ طب الشام دي كان على فين؟ على تخوم الروم ولا لا؟ كانت على تخوم الروم. كان بيعمل يعني هو عمال متفرغ لعلي بن ابي طالب مثلا رضي الله عنه، وهو الامام بحق، هو الحق كان معه في ذلك الوقت، لكن كان متفرغا وطارق الشام، طارقها الروم ياتوا يغزونا ويعملوا، ولا كان عنده من الحراسات والجنود ويغزو؟ كيف يعني كان طارق الشام هكذا؟ الروم كانوا يطمعون اصلا على مرمى حجر منه، ورغم ذلك كان عندهم من الجيش الذي يحمي الحدود والثغور. الا وانتوا هذه هنا الفتنه، هنا طائفتان مؤمنتان، الحق بان بعد ذلك وتبين نتيجه اجتهاد وافراغ وسع. وحتى لما رجع سيدنا عبد الله بن عمر في اخر حياته لما راى من ايام الحجاج وغيره، هذه مساله بعدين في قصه اخرى، لكن انت بتميز بين انا هتوقف عن الحق الذي يرى الالحاد والكفر ويرى المسلمين والمؤمنين، ثم يقول ساتخذ موقفا محايدا، فهو مع الباطل، فهو مشارك سلبا مع الباطل. الذي لا يقف مع الموحدين ولا مع المسلمين فهو مع الكفار على طول، مفيش لا يوجد يا جماعة شو بينه هنا. فريق يدعو إلى الطاغوت، هؤلاء أولياء الطاغوت، وفريق يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. حتى هؤلاء، أنا أتكلم على السواد الأعظم من الجماهير من النظر، لكن دعك من القيادات المتلونة هذه التي تقول لك نريد تخلط، مرة تقول لك إسلامية ومرة ديمقراطية والخيارية، هذا أحيانا تشعر أنهم يقولوها تقية، لكن أنا بتكلم على الجمهور الأعظم، يعني بنات محجبات منتقبات وهؤلاء الأطفال الذين يقرؤون القرآن ويسجدون ويبكون ويجتهدون، كيف تقارنهم مع هؤلاء الفنانات الفاجرات وهؤلاء السفرات المجرمات؟ كيف تقارنهم مع مع مع مع, مع, مع هؤلاء بلاك بلوك والكنائس وهذا الإلحادي الذي يحرض أوباما ويحرض الغرب ويقول لهم السيسي أنهم يريدون أن يرجعون 500 عام، يقصد الخلافة، يعني يحكموا 500 عام، وكأن هذا لو تركنا مرسي وتركنا هؤلاء إذا معنى ذلك الإسلام سيأتي فيما بعد ويحكم ويمسك الحكم 500 عام، يعني أنتم في خطر يا أمريكا والغرب. تخيل اسمه عبد الفتاح، اسمه عبد الفتاح، هذا المغلق المجرم بيحرض، ثم تقول لي أنا أصلها فتنة وأعتزل، وأنت لم تعتزل، من قال لك أنك تعتزل؟ أنت لم تعتزل يا كذاب يا أفاك، دليل أنك شاركتهم في السر، ولولا أن فضحك الله بأيديهم ما كنت فعلت ذلك، ما كنت كشف سرك هكذا. إذن الذين يقولون نعتزل لأنها فتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وهذا هو نفس هذه الدعاية. نعم أنت بتقولون الخروج عليهم فتنة وإن في الدماء وسحفاظا، ماذا فعلتم؟ طب لكي تحافظوا على الدماء ها عملتوها سلميه من اجل تحافظوا على الدماء. طب الدماء اريقت وقتل ما لم يحدث حتى في القتال ولا في المعارك. لا يوجد في معركة في الوقت المعاصر تم فيها قتل 5000 أو 3000 مرة واحدة في يوم واحد إلى الآن، لا يوجد. تخيلوا، لا يوجد حتى في الحرب اللي بين مصر وإسرائيل هذه، لم يوجد إلا في الشعوب. الجيوش بتحارب شعوبها، لا وبعضهم ينزل لك شبهة أخرى كل إيش يقول لك احنا لا نريد ان نكون مثل سوريا، لا نريد ان نكون سوريا. لا، وكأن سوريا هذه جرب عدوى مرض. يعني ايه جائل لي سوريا؟ هذا شرف لكم، ليتكم تحصلون سوريا. دي إساءة لمجاهدي سوريا، دي إساءة، هذه إساءة لثوار سوريا. وانتم تحصلوا سوريا، ما ظلوا سنة سلمية سلمية، وكانوا يمنعون يتبرؤون من أي إنسان يهتف هتافا ضد السلمية أو يقول أي شيء سلاح. أو في الآخر ها ماذا حدث؟ رجعوا إلى الفطرة، فطرة الدفاع عن النفس، فطرة اللي لابد أن أثأر من قاتل أبي ومن أخي. هذا هو هذا الدفاع عن النفس. طب ماذا حدث؟ هل قتل؟ نعم قتل منهم، لكنهم يقتلون وحدهم؟ لا، يقتلون ويقتلون، ينكؤون في عدوهم أيضا. ودليل على ذلك ماذا حدث؟ انظر إلى الجيش السوري، ماذا حدث في الجيش السوري؟ الجيش السوري هل هو الجيش السوري قبل 3 سنوات أو في البداية؟ لا، انشقق، تفتت الجيش السوري وانشقت سرايا منه كثيرة وكتائب كثيرة، غنموا منهم وجعل يقول لك أنا آتي بالأسلحة. طب ما هو بيأتوا بالأسلحة من مين؟ ما أنت عندما تأخذ أسلحة حتى ولو خفيفة هكذا، مثل ما فعل الملا رحمة الله مولوي ربنا هذا الرجل العظيم مولوي جلال الدين حقاني، عندما بدأ ببندقية بروحين مثل الخرطوش، يعني بندقية طويلة هكذا، هذه بندقية بدأ بها يقاتل فيها الدبابة الروسية، حد كان يستطيع؟ 200,000 جندي. من المجنون الذي يتصور ان واحد افغاني فقير في اقصى الارض هناك في جبل من جبال يروح يقاتل ببندقية صغيرة؟ اقرأوا قصة هذا، هو الذي حكى عن نفسه بذلك. بدأوا بمجموعة بسيطة جدا، ما لا يوجد، الروس كانوا اقوى قوة في العالم في ذلك الوقت الاتحاد السوفيتي، وحتى جنودهم اقوى من جنود الامريكان، وهم يعني في الدشم ومبنيتهم قويه جدا، وطيران كانوا متحكمين في الطيران. تقول لك لا، الطيران كانوا متحكمين فيه على الارض والجو والعملاء والخونه، كانت افغانستان هكذا على مدار 10 سنوات. ماذا فعلوا؟ بدأوا بنبلة كما يقال، بدأوا بحاجة بسيطة هكذا، مجموعة مجموعة مجموعة تعمل كمين هنا، تعمل وجعل رزقي تحت ظل رمحي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. يقول لك لا، كيف أستطيع؟ سيذهبون، كيف هيفعل؟ والله صدقوني الجيش السوري يعتبر بالنسبة الجيش الذي حدث في مصر سيكون أهون وأسهل بكثير، لأن الجيش السوري بيقاتل على أنها نصيرية لا يستطيع أن يتحلل، يعني أقصى حاجة السنة، يميلون إلى السنة، وفي النهاية هكذا بعض المنتفعين. لكن إيه الذي حدث؟ قتلوا من الجيش، قاتلوا من الجيش، غنموا منهم، غنموا منهم، حرروا أراضي، حرروا أراضي، رغم أنهم لوحدهم وهم يقاتلون كل الدنيا أيضا. تعال الجيش المصري، لو أنتم بدأتم ماذا سيفعل؟ الحرب شوارع منطقة أزقة، ماذا سيفعل؟ الدبابة هتخش في الله، هقول لك هيضربونا بالطيارة، يضرب من؟ يضرب الحي؟ الطيران يعني يخش يدخل؟ طب ما كل دي خسائر علي، هذا الطيار وهذا الضابط سيتعاطف في النهاية مع أهله أيضا، ولأنه لا يوجد طائفية بمعنى الطائفية في مصر في الجيش، لأن معظمهم لجنس واحد ودين واحد، وحتى وإن كانوا الذي مرتد والخائن ولا، لكن يحن حنين حنين الأبوة وهكذا، فإنه سيرجع في الآخر مثلا سينشق الجيش، وتجي لك سرايا وهتأتي لك بعض الأسلحة من هؤلاء، ولا سيقاتلون من كانوا معهم رفقاء في نفس الكتيبة لو استمرت الحرب. إذن بالعكس سيكون خيرا لكم. وبعدين انتوا يعني حامل حدود، وحامل حدود ايش يا راجل؟ والله لو صرحوهم ويبيعوا بطاطس وفجلي وجرجير كان افضل. والله عارف الحدود هذه، صدقوني اسرائيل احرص هي وامريكا والغرب من ان الجيش المصري هذا بصفة خاصة لا يتحلل ولا يتفتت. ليه؟ لانه اجده احسن من هذا، لانك انت لو تفتت الجيش كما قلت لكم من قبل ماذا سيحدث؟ المتطوعة يجي لك متطوع يروح كل يوم يغيروا على، طب اضربهم، هتضرب مجموعة من هنا، يجي لك مجموعة لا تلتزم لا بقوانين دولية ولا اتفاقيات ولا أي حاجة، سينكدون عليهم حياتهم هؤلاء المتطوعة، لأن المتطوعة لا يلتزمون بأي شيء، لكن جيش بيلتزم بأي اتفاقات، بإضافة إلى الأموال والرشوة لكبار الضباط وغيره، فبيرتاحوا. وذلك أنا عارف لو هم دخلوا في أي مواجهة مع جيش إسرائيل، هذا الجيش اللي هم يقول لك أقوى جيش في الأرض، أقوى يا عم، أنتوا بتضحكوا على أنفسكم، أقوى جيش إيه؟ هو خد معركة، ده الجيش العراقي خد 8 سنوات وخد مش يعني حروبا، أقل الجيوش، معظم الجيوش خدت حروب، ما الجيش الكوري ولا الجيش الصيني يعمل إيه؟ يقول لك أقوى جيش في الأرض، أنتوا بتوهموا نفسكم، أقوى جيش على مين؟ أنت بتقارن نفسك مع الأردن مثلا؟ إيش أقوى جيش في الأرض؟ ما هي الحروب التي خاضوها؟ أقصى حاجة ومات الجيل وانتهى. وجه حرب 73 وحكينا لكم، الآن لا يوجد جيش، أي جيش هذا بيحمي ماذا؟ هذا يحمي الأعداء، هذا يد واحد الآن على قتال وحصار الفلسطينيين، هذا الذي يقتل الشعبان الفلسطيني والشعب المصري، هذا الذي يحاصر المسلمين في كل زمان وكان، جيش متآمر، والله لو فتتوه فككوه وسرحوه وأخذنا الأموال التي ينتهبونها والثروات، هذا جيش احتلال، والله يا جماعة الجيش المصري الآن هذا جيش احتلال لمصر، لأنه بيحارب واحد بتحاربني أنا كشعب، ما فائدتك؟ انت ايه ماذا استفيد منك؟ تقتل ابنائي وتهدم هذه الانفاق الرئه الشريان الاخير، هذه الانفاق المساكين بيهربوا بعض الاغذيه وبعض الاشياء، حتى هذه تمنعهم، يعني لن تعطيته الغذاء والدواء والطعام، لكن في النهايه ايضا تشارك للتضييق عليه، تخنقه يموت، ايضا بتقتل من؟ تقتل سكان المصريين اللي هم المسلمين في رفح، وايضا اخوانهم الفلسطينيين المسلمين ايضا في الجهه الاخرى، هذا جيش عار وشنار، نسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدهم برحمته. اللهم إنا عبيدك ابن أمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم من عبد الفتاح السيسي وأم محمد إبراهيم ومن أركان الجيش المصري ومن هذه الطغمة، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن عبيدك ابن أمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان، وانصر إخواننا المستضعفين المجاهدين الموحدين في كل مكان. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.